الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي. والكون يردد آمينا، آمينا، آمينا. وحب الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار، رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار. صلوات الله تباركه، صلوات الله تباركه. ملأ الدنيا بالأنوار، أنوار، أنوار. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي. والكون يردد آمينا، آمينا، آمينا. الله تكفل يحميه، وعلي أصبح يفديه. الله تكفل يحميه، وعلي أصبح يفديه. وبسر القوم الأشرار، وبسر القوم الأشرار، بنت الصديق توافيه، توافيه، توافيه. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لها دينا. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لها دينا. فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي. والكون يردد آمينا، آمينا، آمينا. وصل المختار إلى طيبة، والكفر تراجع في خيبة. وصل المختار إلى طيبة، والكفر تراجع في خيبة. صلوات الله تحيط به، صلوات الله تحيط به. من نور الإسلام الهيبة، الهيبة، الهيبة. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لها دينا. الهجرة رحلتها دينا، حمل الإسلام لها دينا. فسلام الله على الهادي، فسلام الله على الهادي. والكون يردد آمينا، آمينا، آمينا. الله يفتح عليك يا مولانا، الله يفتح عليك، والله يفتح عليكم أجمعين.